بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. شركة الاتصالات المتنقلة MTC فودافون تقدم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه. مجموعة الأعفاس الرمضانية من إنتاج صدى الكويت. فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ويحتوي هذا الإصدار على سورتي مريم وطه. سورة مريم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وسورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. برواية خلف عن حمزة. وسع كل شيء إن علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أني يكون لي غلام

يمكنك الحصول على مجموعة الأعفاس الرمضانية من كافة فروع شركة الاتصالات المتنقلة MTC Vodafone بدولة الكويت.